الذي علم بالقلم. بسم الله الذي علم الإنسان لم يعلم. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. تقول آمنة لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني. وليلة الوضع نزلتني ملائكة من السماء بالبشرى تهنيني. قالوا يا بنت وهب حملك قمر. قالوا يا بنت وهب حملك قمر. محمد المصطفى أنت النبيين. والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل أحمد ما قرت به عيني. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، ومن هذه الساحة الطاهرة والتي ننقلها لحضراتكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، والدة كريمة، لإخوة أعزاء نعتز بهم ونعتبرهم عنوانا مشرفا لهذا البلد الطيب أهلها، لأنهم أحباب أهل القرآن وأحباب العلماء. فهيا بنا أيها الإخوة الأحباب نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا زالكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالحماديين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. داعين له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ من الشيطان الرجيم. Thank you. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا Mm-hmm. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون يا عبادي لا التي الحق ونحب منك الحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق Oh, وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات فذرهم يخوضوا ويلعبوا